صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. مضمون هذه الآية الكريمة من المضامين اللي تتصف بالحياة أكثر من غيرها، كأنه أكو عندنا بعض المضامين تكون حية تعيش بالمجتمع ويانا يوم بيوم. من جملتها مضمون هذه الآية، يعني احنا الآن بأبسط نظرة إلى المجتمع اللي نعيش فيه نلقى أكو تفاوت بالأرزاق، تفاوت أكو، بس لازم نفرق أن هذا التفاوت جاي من الله عز وجل يو لا خارج نطاق الباري تبارك وتعالى، يعني جاي افرض من اوضاع معينة، جاي من نظام معين، جاي مثلا من حالة اقتصادية معينة ما لها علاقة بالله، ومرة لا اكو شيء جاي من الله تبارك وتعالى. اذا تفتح لي شوية ذهنك خلي انا بدين، هاي نقطة خطيرة خل انبهك عليها. كان الله عز وجل يقر التفاوت، وش أبين لك ليش يقرر هالتفاوت بالرزق، يعني واحد عنده زايد مثلا وواحد عنده متوسط وواحد قليل، على يقرر هو مو يسويه هو، لا وإنما يقرر، أكو فرق بين يقره وبين يعمله. وش أبين لك شلون يقرر، منين يجي التفاوت؟ هو تفاوت من أين يأتي؟ تفاوت يجي أولا من الطاقات الذهنية والجسدية. تفرض عندنا عامل اذا راد يشتغل بالمعمل 4-5 ساعات يتهالك يتعب، واحد لا يقدر يشتغل 12 ساعة وما يتعب، طبعا هذا ياخذ اجور اكثر من هذا، واذا اخذ هذا اجور اكثر من هذا صار هذا عنده مالية اكثر وهذا عنده مالية ادون. اي ناحية واحد مثلا عنده ذهنية حادة قدر يجتاز المراحل التعليمية بنجاح ويأخذ افرض فرصة في التجارب ويتحول الى عبقري، قطعا بعملية واحدة يقدر يأخذ اكثر مما يأخذ الشخص العادي اضعاف مضاعفة، راح يكون اكو تفاوت هنا ما في شك. واحد مثلا انما يكون عند الرزق اكثر، ان رزق تربة خصبة، فد واحد اشترى له قطعة ارض صدفة طلعت خصبة، واحد اشترى له قطعة ارض مجدبة، هذا اللي عنده ارض مجدبة يزرعها ما يطلع بها شيء، هذا عنده تربة خصبة تنتج تبدع تعطي اكثر، يحصل تفاوت. هذا نوع من التفاوت يجي منين؟ يجي قسم من الامور الكسبية وقسم لا والله خارج الامور الكسبية. خارج الامور الكسبية منين؟ من الله عز وجل. نبه. اما اللي من الامور الكسبية، واحد مثلا يصير عنده فلوس من نظام فاسد، يجي فاسد يجي نظام ينهب الناس ويطي الى ناس معينة الى جماعته، طب هذا ما يقدر تسميه رزق الله ولا تقدر تسميه ثروة مشروعة. واحد مثلا يكون عنده نمط من الرزق افرض مما حرم الله، ما تقدر تعتبر هذا رزق مما حرم الله. يعني افرض فلان فتح مصانع لبيع الخمور، فلان فتح مصانع افرض الى نشر الرذيلة بعنوان مشاريع سياحية مثلا، لبابي ومن هالنوع، قام يحصل اموال طالة يتجر بالاجساد العارية مثلا، هذا طبعا ما نقدر نسميه رزق الله، هذا ما نقدر نسميه رزق الله. حتما راح يكون نمط من التفاوت من النظام الفاسد. تكون نفرق اولا بين ما هو من الله وبين ما هو ليس من الله، اي نقطة. النقطة الثانية نرجع لي الى من الله، هل لون من التفاوت اللي من الله يحصل بالرزق؟ انا اذكرت لك امس قلت لك الثروة في ظل النظام الاقتصادي الاسلامي ما تتضخم، يعني تكون ثروة معقولة معتدلة، تضخم ما يصير بها. ليش؟ لان المنافذ اللي تسبب تضخم الثروة يغلقها الشارع، يعني الربا، يعني الاستغلال، يعني الاعتماد على الصدف اللي نسميه حظ او يا نصيب او شيء من القبيل، يعني الرواتب اللي يضخم الثروة من طرق غير مشروعة يغلقها، بعدين يضع على الثروة وجائب ضرائب معينة، وبعدين الى جانب وضع الضرائب المعينة يضع عليها نفقات وحقوق فتبقى معقولة، يجي الميراث بعدين يفتتها تتحول الى ثروة معتدلة. طيب، فاذا الله تبارك وتعالى هذا اللون من التفاوت الآية صريحة فيه، الآية صريحة بأن أكو تفاوت، لكن ليش هذا التفاوت؟ نبه لي شوية. في يوم من الأيام نزلت إلى الساحة، في يوم من الأيام نزلت إلى الساحة ادعاءات بضرورة المساواة بين الناس. يعني مثلا في يوم من الأيام كان الفكر الماركسي يلمع إلى بريق أنه شنو التفاوت؟ لازم نلغي الاشياء اللي تسبب التفاوت، نلغي الميراث، نلغي الملكية الفردية، نلغي نلغي نلغي حتى نخلي الناس سواء. هذا اللون نزل هالفكر الى الساحة، طبعا ما صمد، انهجم بعدين، ما صمد لان خلاف الطبيعة، خلاف الفطرة، كل شيء خلاف الفطرة ما يعيش، لانه ما ممكن انا اجي تحطني انا ويا واحد كسلان من العمال وانا مثلا واحد قوي البدن حاد الذهن، النتيجة تيجي تقسم تاخذ الناتج الجماعي سواء في المناطق الزراعية او الامور الصناعية، تاخذ الناتج الجماعي وتوزعه بالتساوي على الباقين، هذا بيظلم للاخرين، يعني بيظلم للعبقري، بيظلم للقوي، بيظلم اللي يشتغل اكثر، جاي تشرق من جماعة وتعطي جماعة، خلاف الطبيعة ما مقبول ابدا. تلغي الميراث ما مقبول لانه ابوي ورثني اشياء خارج ارادتي لازم ايضا يورثني امواله، فما ثبت. يعني ما اريد اسال مسألة طويلة، ما اريد اناقشه، بس اقول ان كل نظام يخالف الفطرة ينهجم. بس هاللحظة التفاوت اللي اراد الشارع شنو هو؟ يعني الان ما قدرنا احنا حتى ذول اللي ادعوا هالادعاءات ما قدروا يوخرون التفاوت. شلون؟ هي القصة مو بس بالاجور، القصة اكو اشياء، يعني مثلا واحد قاعد بدائرة، قاعد ورا مكتب وعلى رأسه مكيف وبيته وغرفته مثلا نظيفة وفد اثنين ثلاثة من الفراشين يخدموه، واحد ينزل بالشارع تحت الشمس وبيد المكنسة وتحرقه الشمس، او بالحقل الزراعي قاعد بالحقل غاطس بالطين الى ركبه ويصارع التربة مصارعة حتى يستخرج النبتة من الارض والشمس فوقه، والاحوال الجوية المرهقة حوله. طيب هذا مو تفاوت بين هذا وهذا؟ ها؟ طبعا تفاوت، ما يكون شبه. واحد مثلا بالمعمل مع الآلات العاتية القوية، واحد لا والله شغلة ناشكة دقيقة وبيدة، هذا معادلات رياضية يطيها على أساس نظريات وتطبق بالمعمل أخرى، كلها اكو تفاوت هاي بيها. احنا نريد نغطي الشاحة لان الشاحة تريد خدمات، يعني الشاحة تريد الشارع واحد يكونش، تريد الحقل الزراعي يكون اكو فلاح يزرع بيه، تريد المعمل يكون اكو عامل يديره، تريد المدرسة يكون اكو معلم يدرس بيها، ها؟ تريد المستشفى يكون اكو بي طبيب وبي ممرض وبي وبي، ها؟ انت شو تغطي هالخدمات اذا الناس كلهم على حد سواء وسلحناهم افراد بدرجة علمية موحدة ونريد نوزع الاعمال؟ نقول له هذا تعال انت روح للشارع اكنس، يقول لك ليه شنو انا وهذا على حد سواء، لان درجتنا العلمية وحدة، شو معنى هذا التحاطة بدائرة وقاعد ويما خدمات ويما نعمة ونعيم وانا كأني جبني بالشارع على شنو؟ على اكتناس، ها؟ ما يقبل طبعا. اذا اللون من التفاوت اللي يجي من الجسم او يجي من الذهن او من الظروف الخارجية، التفاوت هذا هو اللي يضطر الناس الى ان تتوزع على الخدمات. يعني انا شو اسوي؟ ما عندي اكثر من ان اكون عامل، اضطر اكون عامل. ما عندي اكثر من ان اكون فلاح، ها؟ ما مو كل واحد بيوشع ان يكون افرض عبقري، ولا كل واحد بيوشع ان يكون يحمل ذهنية عظيمة علمية، فلا بد وان يحصل لون من التفاوت حتى الخدمات، خدمات المجتمع نغطيها، والا شلون نغطي؟ تفكر عشرات السنين ما تنتهي الى نتيجة، لا بد من التفاوت. نبه، بس اكو شيء، هذا التفاوت اللي يحصل لا ينتهي الى حرمان وتخمة. شلون يعني حرمان وتخمة؟ واحد بالليل يرجع ما يلقى له رغيف ياكله، او يرجع بالشتاء اطفاله ما عندهم فلان كيف يغطيهم عن البرد، ها؟ او يرجع بالصيف ما يملك له مروحة تدفع عنا الحار، هذا حرمان، هذا ما يقره الشارع ابدا، لا يقره ابدا. الحاجات الاساسية يكفلها، الطعام، اللباس، السكن، حاجة الجسد يعني المرأة، ها؟ كلها يضمنها، هذا يعتبرها اساسيات، حد ادنى تفاوت يصعد من بعد الحد الادنى. اما اللي تشوفه عندنا بمجتمعاتنا هذا مو تفاوت، هذا كفر. تلقى واحد مدخوم يسرع عليه الليل يحير وين يودي الفلوس، وواحد يسرع عليه الصباح يدب شلون يدب، يحصل الرغيف ما يلقاه، فرصة عمل ما يلقى، هذا ما يقر المجتمع، هذا يعتبر اختلال ابدا لا يقره بحال من الاحوال. هسه قد يقول لي واحد انتو جيت تحكون نظريات وهاي نظريات خلابة، اطبقت عندكم يوم من الايام؟ انت لما تريد تقول لي هالشكل يعني انا اقدر اقول لك ماكو مبدأ اطبق 100% على عبر العصور. تفضل تاريخ الرأسمالية كلها وتاريخ الاشتراكية كلها ارجع الى اطبق يوم من الايام جسد. كذلك الاسلام، والمصيبة ان الاسلام انت لا تحسب لي الاسلام اللي كان يحدث ايام الحجاج، ولا تحسب لي الادوار اللي عاشتها المجتمعات في ظل الوليد ابن يزيد مثلا، او في ظل المتوكل العباسي مثلا، هذه ما تقدر تسمي لي اسلام انت ابدا. الاسلام النظريات اللي اجى بها القرآن الكريم واجت بها السنة النبوية الشريفة، تحصل على ايد تطبقها بالتدريج الى ان يأخذ المجتمع نصابة في التطبيق الكامل للاسلام. ذاك الوقت تقدر تقول لي انه تجربتكم نجحت مثلا او ما نجحت، ها؟ اما الاسلام ما اتيح الى ما نزل نظامه الى التطبيق في يوم من الايام، اجى الشم يوم علي بن ابي طالب مثلا، اجى دور الخلفاء الراشدين مثلا، حاولوا ينزلون بعض المبادئ بس ما قدروا، لان الفرصة مو كافية. نبهلي شلون يعني الفرصة مو كافية؟ يعني ما ممكن انت الان ولد عندك يريد 30 سنة يلا تربيه، مو دنيا، مجتمع، مجتمع يريد سنين، عشرات السنين. نبه هذا تجربة الاسلامية. لا تقول لي انتو صار عندكم مفارقات، وكانوا عندكم عبر العصور فقراء، وعبر العصور عندكم اكواخ، وعندكم قصور. صحيح، كله صحيح هذا، لكن هذا مو جاي من نقص بالنظرية، وانما جاي من نقص بالتطبيق، من سوء بالتوزيع. مو دائما انا هذا المثل اذكر لك اياه، يضربوه معروف عن برناتشو، كان عنده شعر مو متساوي، فرد مكان فيه شعر كثير ومكان اصلع ما فيه شعر، نعم ما فيه شعر، في هنا تلقى هنا شعر كثيف وهنا ماكو ولا شعر. قال العالم بين رأسي ولحيتي، كثرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. موجود شعر كثير لكن سوء بالتوزيع، التوزيع مو متساوي. كذلك الدنيا هكذا، كثرة بالإنتاج بس سوء بالتوزيع. شلون سوء بالتوزيع؟ يعني أنت قد يعني يهزك من أعماقك أن تلقى لك واحد من أصحاب النبي يخلف عقار 30 مليون. نبه لي، وين شو وقت؟ في وقت الدرهم كان درهم والدينار دينار، وقد تلقى واحد يرجع يقول هالبنت قومي بنا الى الرامل لعلنا نجد قتا، نطلع للصحراء بلكت نلقانا نباتات ناكل. يعني هذا بشا، انا يجيني واحد يريد يغمض عينه يصير صقله، ما لي شغل بي انا هذا. لا، واحد اذا عنده وعي يقدر يعرف ان هاللون من المفارقات جاية من سوء التطبيق، جاية من سوء تطبيق. انت تفضل شوف ابن سعد، شوف الطبقات لابن سعد، شوف مثلا كل كتب السير والتراجم، الاشتعاب مثلا، اسد الغابة في معرفة الصحابة، شوف خلف طلحة من الناقد من الامور، من الاموال اللي هي اموال شائلة قشير، واموال لا والله على شكل عقار، يعني منقول وغير منقول. وشوف مثلا اكو جملة من الصحابة الابرار اللي كان يادوبك يحصل على الرغيف يولا زين. فاذا هذا منين جاي؟ هذا جاي من سوء التطبيق، والا مو من النظرية الاسلامية. النظرية الاسلامية لا متكاملة قطعا، لان الله عز وجل رب العالمين، ما يمكن يفضل واحد على واحد بالنسبة الى الناس، لان الناس بالنسبة الى سواء، الله خالقهم ورازقهم ومتكفل بعطائهم. طيب بعدين اكو نقطة تنبه لها شوية، ان الرزق ترى مو بس النقود، مو احنا بنانا الرزق يعني بس فلوس، هاي فلان الله رازقه يعني يطلع يحصل له افرز كم دينار، لا، هو الرزق مو بس هذا، الرزق اشمل من الفلوس. رزق مثلا جمال الصورة من الرزق، قوة البدن من الرزق، نبه لي، قوة البدن من الرزق. اتأمل كون الانسان في وسط عجيز يأوي الى ركن شديد ايضا من الرزق، يعني ابن قوة، ابن عشيرة كبيرة ضخمة تقف الى جانبه، ابن كيان قوي، صورة جميلة، طاقات بدنية، طاقات علمية، هاي كلها من الرزق. هاي مو الرزق مو بس نقود، لا، هاي الرزق. ولذلك اتخطر قضية يروها المؤرخين عن عمران ابن حطان. عمران ابن حطان هذا اللي يخاطب عبد الرحمن ابن ملجم، يقول له يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا. زين، هذا مولانا، الغريب ان هذا من شيوخ البخاري، نعم، ممن يروي عنهم البخاري، ويقول لك انتوا ليش ما تاخذون بروايات البخاري؟ يا سيدي ما عندنا عداء ويا البخاري ولا غيره، لكن ارجوك تحط لي ناصبي. رسول الله يقول لعلي بن ابي طالب: من احبك احبني ومن ابغضك ابغضني. مو شكل يقول حبك حبي وبغضك بغضي وشلمك شلمي وحربك حربي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الاسلام. اذا النبي يقول لمن ابغضك فليس له نصيب من الاسلام، وهذا من النواصب من المبغضين له. وانت تعتبره مسلم وتاخذ منه احكام شرعيه؟ تعتبره مسلم وتاخذ منه حكم شرعي؟ يعني خلي يصير عندنا انصاف ارجوك. يعني علي بن ابي طالب امام المتقين، نفس رسول الله. علي بن ابي طالب احنا ما جايين الى يعني بشكل عمياوي، لا لا، ولا بشكل عشوائي، ولا احنا مثلا تربطنا ويا رابطه نسب. رجل بالنسبه لنا الى واحد من الصحابه، لكن وجوده يفرض نفسه، وجوده يفرض نفسه. نبه لي من اول يوم من حياته الى لحظاته الاخيره عطاء لم ينقطع، دفاع عن الاسلام، اسراء للارض بالفكر، عطاء لا حدود له من المعرفة والنظام والجهاد في سبيل الله. طيب انا هذا ليش ما احترمه؟ هذا كل هالخدمات قدمها للمسلمين، يجي واحد من اعدائه ممن يتقرب يمدح عبد الرحمن يقول له هاي ضربتك، هاي ضربتك راح تدخلك الى الجنة، هذا انا اخذ منه حكم شرعي؟ بالله عليك لنصور احنا عندنا اعتباطا نقف. شيوخ اغلبهم البخاري من هالنوع، ما عندنا عداء ويا الرجل، لكن اغلب شيوخ من هالنوع ياخذ من حريج الحمصي، حريج يتقرب الى الله يوميا 70 مرة يشتم علي بن ابي طالب. طيب هذا انا اعتبره مصدر للحكم الشرعي؟ مستحيل، هذا لا يوفق، لا يوفق في ان يكون صادق. فانا مو بشكل يعني هذا الرجل كان عنده اللون. النتيجة موضع الشاهد هذا الرجل كانت عنده اجمل امرأة، وهو يعتبر وجهه من اوحك الوجوه، وجهه نعم قبيح زين. قالت له كلانا ندخل الجنة، قلها كيف؟ قالت له انا ابتليت بك فصبرت، وانت رزقت بي فشكرت، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة. النتيجة موضع الشاهد تقول له انت رزقت بي، هو الواقع الجمال من رزق الله، المرأة الصالحة من رزق الله. نبه، اذا الله عز وجل رحم له رجل تهيأ الى امرأة صالحة، وهي المرأة اذا كانت عندها امرأة صالحة من الرزق، لا تتصور يعني ما رزق العباد، مو يقول النبي صلى الله عليه وآله الدنيا متاع، وافضل متاع الدنيا المرأة الصالحة، ها؟ ما في شك ان هذا من رزق الله، ورزق، وهي فعلا رزق. انا أؤكد لك الاسرة ما يمكن ان تلتئم حياتها اذا ما تكون بالبيت امرأة صالحة، تقدر واجباتها وظروفها، وتعرف ان الدنيا مو كلها عسل، الدنيا اكو بيها يوم عسل وبيها يوم حنظل وبيها يوم شدة وبيها يوم رخاء، وتروض نفسها على قبول الاوضاع. والرجل ايضا يكون يقدر للمرأة مكانتها وقيمتها، لانه البيت بدون المرأة لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. هي وسيلة الانتاج، هي وسيلة الراحة، في نفس الوقت هي وسيلة الدفء العاطفي والنعيم في البيت. اذا تجرد البيت من عدا شيء قليل، فاكو تكافؤ، ها، جعل لكم من انفسكم ازواجا، نبه، مشتقة من النفس. اللون هذا هو اللي يخلي البيت يتحول الى نعمة، هذا كله من الرزق، كل هذا من الرزق. الله عز وجل ما حصر الرزق بالاموال يعني بالنقد، لا لا، الرزق تلقى واحد يرزق علم، واحد لا والله يرزق العلم لكن ما يفهم العلم. وتنبه لي شلون؟ يعني اكو واحد مو القرآن الكريم اطعنا صورة، بعضهم يقول مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا، تلقاه عنده ذهنية حادة وحافظ لعشرات الالاف من الاحاديث، ها حافظ احاديث كثيرة. طيب هاي الاحاديث غير تهضمها؟ مو اكو واحد تلقاه يحفظ مثل هذا؟ ماكو الطير اللي نقر ياخذ من الحصو، يظل الحصو بالحوصله مالته، من الدحور يطلع الحصو، ذاك هو حصو مو مهضوم. واحد لا ياكل الطعام ينهضم عنده، يصير جزء منه يهضمه. اكو بعض الناس يحمل الحديث شايله ويحفظه لكن ما يرتب عليه اثر اطلاقا، ترتيب اثر ما اكو عليه ابدا ابدا. مثلا يقول اجا عبد الملك ابن مروان ارسل الحجاج، اجا حاصر الكعبة الحجاج وضرب منه عبد الله بن الزبير وقتله وقطع راسه، ها وصلب راسه وجسد منكوش، ها ثم من بعد ذلك يقول وكان قتل عبد الله ابن الزبير بيد الحجاج رضوان الله عليهما. اثنينهم ها كتلك ساعة تحكي كل شو يعني مدى كمان ما تنزل مخ اكل ولا عقل اكل ولا سمت من النوع. تتصور انت الان الروايات اللي تروى يجي يروي للامام عليه الصلاه والسلام فضائل ومناقب ومكانه ويطي يعني مشاحه كبيره من الروايات، لكن بالنتيجه يجيب له واحد من النوع ها حطه وياه على حد سواء. وتمادى لكي يساويك بالادنى ويدني شم الذرى للبطاح، انها نكبه المقاييس فينا ان يقاس الخرنوب بالتفاح. ها في المساله الواقع اكو نوع من العلم، الله عز وجل يرزق الانسان علم واطلاع، لكن هذا العلم ما يستفيد به يعني ما ياخذ ثمرته، ما يهضم، يحمل العلم حمله مو ما يستفيد به او يحمله حمله جه. نرجع للايه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. استقلت الايه قالت فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. اي شنو؟ كأن لما يصير تقول للآية الكريمة انت لما الله منحك وصار عندك رزق والحمد لله صرت في بلهنية من العيش وعندك ما يمكن ان تنفق وعندك ما يمكن ان تتوسع، ليش ما ترد رزقك على ما ملكت يمينك؟ الملك اليمين شنو هو؟ عندنا ملكين، نبالي عندنا ملك عين وملك منفعة. ملك العين معروف دار انا املكها مثلا، نقود انا املكها. ملك المنفعة مثل ايش؟ ملك المنفعة مثلا استأجر لي خادم املك منفعته، زين. مثلا اتزوج امرأة، المرأة انا ما املكها املك منفعتها، امتلك منها المنفعة. الولد ابني انا يصير عندي ولد الله يرزقني املك منفعته انا، ماذا الله عز وجل امر بان يقوم لي باشياء. قال له انت امك وابوك اجتمع الى اقوالهما، لان الله عز وجل لما خلق الجنة وطيب ريحها وريحها يشم من مسيرة 500 عام لكن لا يشم رائحتها عاق لوالديه. حقوق الوالدين، حقوق الوالدين من الكبائر، من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها العباد بالنار. في اكو عندنا ملك مال منفعة، الآية تقول دولة انت اللي تملك منفعتهم، الله لما رزقك ليش ما توشع عليهم؟ انت ليش ما توشع على ابنك؟ ليش خلي ابنك يتمنى موتك؟ تحاول ان تشد حاجاته، مو اكو نوعين، مو احنا اللي صاير عندنا افراط وتفريط. تعال واحد جاب ابنه، هاي سيارة حديثة مو، وهذا تليفون، وهذا بيجر، وهذا حساب بالبنك، ها، وهدى روح وطلع لك هذا يصرمح بالشوارع يمينا وشمالا بلا ذوق بلا ضوابط بلا فهم بلا اتصال. ها والله ابني خالف ابنك شنو امانة عندك ابنك؟ انت ما جاي تربي لك ابن، انت جاي تربي لك خبيثة جاي تنفجر بالمجتمع. ليش؟ المفروض ان الناس بالمجتمع اللي انت بيه اخوتك لا تسلط ابنك يعرض الناس للخطر ويعرض الاعراض للتعدي ويعرض الثروة العامة للأدور. شو فائدة شاكة؟ هو الشكل الله عز وجل قال لك الله تبارك وتعالى غدا يسألك عن هذا اللون من التصرف، يقول لك انا اعطيتك طاقة، ما قلت لك هاي الطاقة ذبها بها الشكل وروح ادمر بها العباد، لا انت هذا الولد ما ربيته، ها، هذا الدلال، هذا الانجليزي يسموه سبويل، هذا يفسد غاية الفساد، لان هي العبارة عبارة سبويل يعني تعطي معنى الفساد، انا جاي تفسده، هذا ما جاي تدلله، ما جاي تعطيه، مو جاي تدلله، لا جاي تدمر وضعه. هذا خليه صارع الحياة، خليه يعرف قيمة المبلغ، قيمة المكانة، قيمة السيارة، قيمة النعمة. ها المرء لا، او الدهر لا ينشي الرجال صوارما الا اذا نضجوا على جمراته. خليه ينضج، هذا ينضج يعرف الحلو من المر ويعرف الخير من الشر، وحتى ذاك الوقت يصير شيء مذكور ينبنى. ليش تخليه بلا طعمه؟ يعني تجيب له وتغذيه اشوي شيء بالنبتة. الان تفضل يعني فأقرب لك المعنى، النبات اللي عندنا الان ما بيطعمه، يعني يجيب لك كيمياوي ويطي هذا الكيمياوي ياخذ غذاء يمه، ما تتعب النبتة، كانت النبتة هي تدور رزقها، هي تدور غذائها، لذلك تطلع بيها طعمه بيها عطاء. هاي الان النبتة تلقاها شكل وطول وعرض طعمه ما بيها، ها، هذا من هالنوع. هذا خليه يمارس الحياة، خليه يشق طريقه بالخلي تربى، خلي يصير عنده شيء. انا اتخطر واحد من المدرسين جابوا له ولي العهد يدرس ايام العباسيين، من جملة ما سواله شنو؟ قال له للبواب اللي عنده، قال له هذا اذا اجى وقف لي على باب الدار فترة طويلة لا تخليه يطب رأسه، وبعدين دخله غداك وقت تطيه يا يومية؟ قال له اطيه يا مثلا افرض ساعة واحدة بعد الظهر مثلا، قال له لا طيه يا ساعة اربعة بعد الظهر جوع شوية، بعدين اخذ لك هاي عودة عصا اضربه. فعلا هذا طبق هالاشياء كلها عليه. راح هذا الابو اشتكى، قال له تمديني الى مدرس الى منتقم، هذا ينتقم مني عمل كذا وكذا. قال له خنشوف هذا عنده وجهة نظر، خنشوف شنو لعله عنده هدف من وراء هذا ودى وراه. قال له شنو هالتصرفات هاي؟ هذا تلدت كبدي، ليش انت هالتصرفات يا؟ قال له اصبحك الله امط غضبك عني شوي، لا تسرع علي، اسمع وجهة نظري. قال له بلى. قال له هذا مو ابنك ولي عهد وراح يتولى الناس؟ قال بلى. قال له انا هذا وقفت في الساعات حتى يعرف باشر الناس اذا وقفوا على باب دائرته لا يقعد بعد يشرب قهوة ويتحدث ويفلان وما ادري يلعب سبحة ساعة والناس تشير رجل وتحط رجل، خلي يقضي حوائج خلق الله، اريد يتعلم خلي ياخذ درس عملي، يعني مو نظريا، خلي يكون عنده شيء من التطبيق عملية. قال له زين هاي وحدة. قال له هذا ايضا بمجرد ان انولد ما يعرف شيء اسمه الجوع، هذا انولد وفي فمه ملعقة من الذهب، ها، ما شايف الجوع، خلي يذوقه للجوع شوية، خلي يذوقه حتى يعرف الجوعان شلون حاله، ها، هاي اثنين، ثلاثة انا ضربته بدون ذنب حتى يعرف ليش شرع يعاقب الناس، بدون ان يتأكد انهم يستحقون العقاب او ما يستحقون العقاب. اريد اعطي دروس عملية حتى يتربى، ها يترعرع على تربية. قال والله مثلك فليؤدب ابناء الملوك، انا اطلقت يدك اعمل ما تشاء. فالقصة من هالنوع، يعني الاب مرة تلقى بعض الاباء هالشكل، وبعض الاباء لا والله ابنه سعوجة، بعض يشوف اقرانه لابسين وماكلين معقول مثلا، وادواتهم المدرسية موفرة، هذا لا مشدد عليه بس يلم. ها لا يا اخي، لا هذا لا افراط ولا تفريط، اكلون من التربية ومتوسط. هذا الولد اعطيه حاجاته المعقولة وسترة، ولا تخليه يتمنى موتك. الله عز وجل يقول فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. عائشة زوج النبي تقول طبت علي في يوم امرأة انصارية بائشة جائعة وياها بنات اثنين، تطلب من عندي طعام، احنا كنا في سنة قحط جد، تقول ما عدنا بالبيت الا عندي ثلاث تميرات، جبتهن إلها، خذتهن هالثلاث تميرات، جلست حطت وحدة لهالبنت ووحدة لهالبنت، واخذت وحدة تريد تشقها ها حتى تأكلها تطلع النواس. قامن البنتين ايضا تمسكن بيدها، شالت الشقين اللي حرمت روحها وطتهن هالفردة. تقول لما جاء النبي اخبرته قل لي ان الله رحمها بشفقتها على بناتها. ها هاي اولادها هاي بناتها، رحمتهن الله عز وجل رحمها، لان هاي يستشعر قلبها الرحمة. اكو ارجوك اكو حاجة على الانسان من ابنه بلدت كبده، ابن روحه التي بين جنبيه، ما ينبغي ان يجي يشدد عليه، لا مو يشدد عليه، يعطيه اللي ما يفسده، يعطيه شيء اللي ما يفسده، يعطيه المعقول، يشد حاجاته. الله امره بالانفاق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم. ليش؟ كأل من يقولون يردوه، يعني كهذا الان انت اذا ما ابنك يشبع وزوجتك تكتفي، نعم وبيتك تدخل الرحمة وبيبلهنية من العيش الى حد ما، اذن المن ملحك الله الثروة. انت المن تتفكر بيما تفكر بولد، الولد ارجوك اللي خلقه هو الله عز وجل، لا تبعتق لا تبعتق، يعني ما بقول لك ضيع ثروتك لا، لكن لا تحرم هذا الولد والزوجة، لا تقسو عليها، لا يكون الخلق خلق الانسان ضيق على اسرته وعلى اهله، لان دول عيونهم مثل ما يقولون لله عز وجل وإله. ها فاذا الاية تقول لا، لا يكون الواحد من عندكم يسلك هالسلوك هذا. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني سواء كان ولد او كان ما مخدم او كانت زوجة، هذول كلهم ينتظرون العطاء من هالمال، فهم فيه سواء. زين هاي شنو فهم فيه سواء؟ فهم فيه سواء يعني في الحاجة، يعني مثل ما انت بحاجة الى المال ايضا ابنك بالحاجة الى المال، زوجتك ايضا بحاجة، هذا المخدم ايضا بحاجة. بينما هالمقطع اجى بعض فقهاء المسلمين استفاد من عنده فهم فيه سواء بالملكية، يعني استفاد. انا شفت اكثر من باحث اسلامي يقول يعني هاي الاية ما تفرق بالملكية بين العبد والسيد، يعني تملك العبد، العبد واحنا عندنا العبد ما يملك، العبد هو وما يملك لمولاه فما يملك، هذا يجي لا، يقول هاي الاية تعطي حق الملكية منه مثلا، هذا نظرية مالك، هاي نظرية او نظرية الشافعي في القديم ونظرية الظاهرية ايضا، لا تتنبه لي، يذهبون الى ان العبد يملك، العبد نعم يملك، يعني ان عطى من الملك الى حق يملك، وهذا اذا صار الى حق يملك تترتب عليه اثار كبيرة لا شميل الى احصائها او الى تترتب آثار كبيرة على ملكية العابد. إذا قلنا العابد يملك معناه إلى استقلال بالملكية، وإذا صار الاستقلال بالملكية ترتب عليه أحكام كثيرة تجب عليه الوجائب والحقوق. النتيجة بينما لا، الآية تقول فهم فيه سواء، يعني سواء بالحاجة، يعني مثل ما أنت بحاجة إلى المال ابنك بحاجة إلى المال، زوجتك بحاجة إلى المال. تنبه في حدود ما تملك، يعني مو في حدود خارج طاقاتك، لا خارج طاقاتك لا، الله ما يكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هاي شنو فبنعمة الله؟ كأنه الآية تقول انتو اشكروا الله انك انت لما عندك واحد ملك يمين، اشكر الله انك انت حر وما خلاك تصير رق عد واحد، ها؟ بينما الاخرين صارت عنده ظروف جعلت رق، صار رق. وجماعة اخرى عندنا في تاريخنا مروا بالرق، سلمان المحمد رضوان الله عليه تناقلته الايدي، ابتلي بالرق من واحد الى واحد حتى الى اخر واحد يهودي ملكه يهودي، جيل وتمشك به، شاف قوي البدن ويشرف على بساتينه ويقوم باعمال كثيرة وجبارة، تمشك به كثير. ولذلك لما بعث النبي واراد سلمان من صاحبه ان يعتقه جل لا سبيل الى ذلك، اغراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب بيريد شريد اعطيه، فاشترط 40 بيضة من الذهب، واشترط واشترط واشترط، ووفى له النبي بذلك 500 نخلة، معروف القضية تفصيلا. كل هالشروط اللي اشترطها على سلمان رضوان الله عليه سلمان وافق عليها، وبالاخير النبي صلى الله عليه وسلم شددها عنه. قصدي ان مر بدور عبودية، مر بدور تنقل من يد الى يد. الآية تقول اشكر الله انك انت ما صار لك ظرف بتكون بعبد من العبيد، مثلا واحد يأخذ اسير يجيبه هو العبد منين، يأخذ من الحرب المشروعة يصير اسير عبد جيد. وتقول له بعد اشكر الله انك انت ذمتك المالية مستقلة، يعني انت ما محتاج الى غيرك بالاموال، اذا صار عندك وانت مو محتاج اذكر حاجة المحتاج. ها ليش تجحد نعمة الله؟ هاي نعمة، اعطاك نعمة الحرية واعطاك الى جانب نعمة الحرية نعمة الرزق نعمة العطاء. والفت نظرك ترى احنا العبودية اللي عندنا في الاسلام الواقع اذا تتأملها زين مو عبودية، يعني فرد حبس عن التصرف. والا النبي صلى الله عليه وآله يقول اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون واسقوهم مما تشربون ولا تكلفونهم ما لا يطيقون فان الله قد ملككم اياهم ولو شاء ان يملكهم اياكم لفعل. انتوا شكروا الله ان الله عز وجل لدولة صاروا عندكم رق بين ايديكم. يعني تصور انت تصرفات ائمة اهل البيت سلام الله عليهم مع مماليكهم، تصرفات عجيبة غريبة. تدري انه كان الامام الصادق صلوات الله عليه اذا قعدوا العبيدة عنده، عبيدة اذا قعدوا على السفرة يشيل الماء بيده ها ويسقيهم الماء. يقول له واحد يا ابن رسول الله شنو يعني المفروض ولا جايهم يخدموك وتجد يخدمهم، يقول لهم الاب واحد وهو ادم والام واحدة وهي حواء ويجمعنا دين الاسلام. ليش شو المانع دول يكون ياخذون راحتهم الان يتغدون وانا ما طولهم يتغدون اسقيهم الماء واقدر اقوم لهم بشيء من الاعانه وشعب الشعب من احتاجهم هم يخدموني، شو الفرق بيني وبينهم؟ ها كلنا لآدم وآدم من تراب. تتصور هذا لما يشوف اللون من الرعاية شقد يعتز بالفكر اللي يحمل هالمبادرات. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان دأبه يشتري العبيد يطلع يشتريهم. إذا صار شهر رمضان أولا يجمعهم يحط الصوت قدامه ويقولهم يا فلان انت باليوم الفلاني شو الشيء الفلاني اذنبت الذنب الفلاني وانت اذنبت الذنب الفلاني باليوم المعين وانت يعددهم شمرتكبين. هذول يتصورون ان الامام راح ينتقم من عندهم. يقولهم ارفعوا ايديكم الى الله انا راح اعفو عنكم ما اتناولكم بشيء. ارفعوا ايديكم الى الله قولوا اللهم اعفو عن زين العابدين كما عفا عنا. وفعلا كان هالشكل. اذا دعوا له تقولون خلصتوا من الدعاء اذهبوا انتم احرار لوجه الله انا اعتقتكم بس اقعدوا ما اخليكم تطلعون تتكففون الناس. يطلع وين يدخل الى الدار يطلع لكل واحد شر بها اموال يطيها اليه يقول له تفضل خذ هذه الاموال اشتعن بها على دهرك. طبعا انت لما تشوف هالسلوك هذا ها تعرف شقد تعتز الناس بالاسلام. لكن لما تشوف مثلا سلوك الحجاج يجيبوا له واحد جماعة يردون يسلمون جماعة جايين يقولوا احنا نصير مسلمين يقولهم لا انتوا تصيرون مسلمين تهرب من الجزية. لا جايين حتى ما تدفعون جزية بتخلصون من الجزية من الضريبة اللي عليكم تردون تعلون الاسلام ها لا ارجعوا الى قراكم انتوا لا تظلون هكذا ما نقبل من عندكم اسلامكم. خليهم وبعد يحط ميسم على ايديهم ها يشويهم حط علامة على ايدهم شلون الاغنام يحطون عليها ميسم. ارجوك هذا ينحسب على الاسلام. ويجي لك فرد كاتب تافه او كاتبة تافهة تتمتحل هذا وتثني عليه وهذا من آثار من معالمنا كأنه تأريخ المسلمين خلى من العباقرة أو خلى من الناس الأطياب أو خلى من المؤمنين من الأبرار. ما عندنا ما ندور إلا هالجيف هذه ها هاي الجيف اللي يقول عنه الحسن البصري لو جاءت كل أمة بخبيثها ورديئها وجئنا بالحجاج وحده لفاخرناهم وزدنا عليهم. ها فعلا يصدق هذا يكون مثلا موضع مدى. فاللي يشوف هاللون شلون الامام كان يستعمل هاللون مع عبيده يعرف شنو اهمية الاسلام وشلون الناس تتمسك بالاسلام باعتبار عطاء انساني باعتبار عطاء يضرب على هالوتر وتر الوحدة الانسانية التي لا تفاوت فيها. زين خلنا ناخذ نموذج من هؤلاء نشوف نموذج من هؤلاء. فضة جارية كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه فضة أهداها رسول الله لمن؟ إلى ابنته فاطمة سلام الله عليها وتوفرت على خدمة فاطمة. وظلت هذه فضة في دار الزهراء ومرت الاحداث وراحت الزهراء لحقت بربها ها فضة بدار الزهراء. لما طلع الحسين الى الطاف خرج قالت له انا ما اتخلى انا وياكم. اخرجها الحسين نعم اخرج فضة معه في جملة من الجواري. هذه فضة شنو كان موقفها يوم الطاف؟ كان موقفها الى جانب الحوراء زينب لا تفارقها. شلون زينب تقوم برعاية العيال برعاية الاطفال هذه هكذا كانت معها. والها يوم العاشر وليلة الحادي عشر موقف مع زينب. شنو موقفها؟ موقفها انه لما صار الهجوم على المخيم هاي كانت ترعى ماذا؟ ترعى عيال الحسين ترعى اطفال الحسين وفعلا بعد ذلك ايضا رجعت. وين رجعت؟ يعني من بعد هالموقف اللي بقات رجعت الى المدينة. من رجعت الى المدينة ايضا كان لها قصص بالنوع على واقعة الطف، لها قصص بالمشاطرة في المصاب، لانه من بعد واقعة الطف تحولت المدينة الى بيوت للاحجان. يعني انت تتصور كان في ايام النبي صلى الله عليه واله لما يرجعون من الغزوة اذا اكو عندهم شهداء من الصحابة يمر النبي يسمع النحيب يسمع نساء الانصار يبكين، حتى يوم من الايام قال عمي حمزة لا بواكي عليه، شو ماكو واحد يبكي على عمي حمزة. فسمعوا الانصار حشدوا نساءهم جابوها الى دار حمزة ابن عبد المطلب تندبه وتبكي عليه. فكانت البيوت من بعد الوقائع تتحول الى بيوت للاحزان. زينب لما رجعت مع السبايا المدينة تحولت باجمعها الى بيوت للاحزان. يمر عليها المار فلا يسمع الا النحيب والاسى واللوى. هاي الدار المن للحسين، وهاي الدار المن لآل عقيل، وهي الدار لأولاد علي، ولعل من أشجى الديار دار أم البنين. كانت هذه المرة تجول على أربع من المحاريب، تخط بيديها أربع محاريب بالأرض، تقول أولادي ها هنا كانوا يصلون، أصبحت محاريبهم خالية، ما ضل عندها أحد، ها هالأربعة فقدتهم. تجول بالدار وهي تقول لا تدعويني، ويك أم البنين تذكريني بليوت العرين. كانت بنون ليودع بهم اليوم اصبحت ولا من بنين، اربعة دون مثل نشور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما اخبروا بان عباس قطيع اليمين. حرم اخلاقكم ظليت وحدي والنزل خالي، يلفني الحزن والوحشة وما عندي بعد والي. لو ان قبوركم يمي اجيكم واشتكي حالي، لكن المزار بعيد وانا النايض هدني. الدور وين؟ هتتذكر في طليعة من تتذكره ولدها العباس. يا ابو فضل يصب دمعي من اشيل ابنك على صدري، بعد طفه يسني ابي وين، بعد طفل ما يدري. اسلي بيه واتجلد وانحب له خلص صبري. تقولها للجارية ويحك خذي بيدي روح الى زينب نواشيها. تلك جارية زينب واقفة على الباب تقول من انت؟ تقول انا ام البنين. دخلت على السيدتي على الباب ام البنين، قالت افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدها وحسينا اجابتها وخاله والله بشيت زينب وصاحت يا حزني ولن ام البنين بضلع محني تصيح بصوتها يا حسين يا ابني نذر علي لين عادوا وان رجعوا لازرعن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات شاف مرضانا. يا الله اقض اللهم حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.